بسم الله الرحمن الرحيم. موقع فضيلة الشيخ مصطفى العدوي يقدم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما آيات من سورة البقرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. قوله تعالى في شأن المطلقة مرتين، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، أي إن طلق الزوج زوجته المرة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهذا النكاح الذي قال الله سبحانه حتى تنكح زوجا غيره لا يقف أمره عند العقد، بل لا بد فيه من البناء، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي لما أتته قائلة: يا رسول الله، إن رفاعة طلقني فبت طلاقي، وإني تزوجت بعده رجلا وهو عبد الرحمن بن الزبير، تزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وما معه إلا مثل الهدبة، أشارت إلى طرف من ثيابها. قال عليه الصلاة والسلام: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى يذوق وسيلتك وتذوقي وسيلته. فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره لا يقف الأمر فيه على مجرد العقد. هنا نقول إن سنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين القرآن، فكلمة تنكح لها معان أشهرها العقد، ولكن قد تأتي بمعنى يعني كلمة النكاح بمعنى البلوغ، كما في قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، أي بلغوا الحلم، قد تأتي بمعنى البناء إما لهذه الآية أو للحديث المفسر لها، والله تعالى أعلى وأعلم. فقوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره احترزوا فيه عن نكاح التحليل، أي أنها لا تتزوج زوجا ونية هذا الزوج أن يحلها لزوجها فقط، إن فعل فإنه ملعون، ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له. إذا كان هناك تواطؤ بين الزوج الذي قد طلق وبين الذي يريد الزواج، تواطأ على التحليل إنما يتزوجها كي يحلها للزوج الأول فقط، فملعون فاعل ذلك. قد ورد حديث: لعن الله المحلل والمحلل له من عدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي بعض الطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق على المحلل التيس المستعار، ولكن الحديث الذي فيه أنه أطلق على المحلل التيس المستعار لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد شنع الإمام العالم ابن القيم رحمه الله تعالى تشنيعا بالغا على هذا التيس المستعار في كتابه زاد المعاد وفي غيره من الكتب كأعلام الموقعين وغيره، تشنيعا بالغا على هذا التيس الذي استعير فقط ليحل الزوجة لزوجها دون رغبة منه في الزواج. هذا هنا قد يطرح سؤال: هل اللعن الذي ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال لعن الله المحلل والمحلل له ينسحب على المرأة إذا كانت هي الأخرى تريد أن تحل لزوجها الأول أو لا ينسحب؟ فظاهر أنه لا ينسحب، لأن أمر الطلاق بيد الرجل ليس بيد المرأة. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي: لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة، فهذا يفيد أن إرادة المرأة لا اعتبار لها، والله أعلم. أيضا هنا يطرح سؤال: هل أن العقد تم وكان في نية الزوج أن يحلها لزوجها، هل العقد يبطل أو لا يبطل هنا؟ والتحرير يقتضي أنه لا يبطل، ولكن يلحقه الإثم وله أن يغير رأيه. وفي هذا الباب وردت قصة لها طريقان، في كل منهما إرسال، وقد احتج بها الإمام الشافعي بل وكثير من العلماء على مسألة، وأرجو استقبالها بصدر رحب، فإن النقل إنما هو عن الجمهور ليس رأيي وهي مسألة الزواج بنية الطلاق هل يصح أو لا يصح. فالعقد يصح لحديث إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. قد أورد البعض هنا أثرا مرسلا كما أسلفت أظنه من طريق الشعبي، وأثر آخر مرسل أيضا وفي معنى الأثر أن رجلا قرشيا كان في زمان عمر رضي الله عنه، طلق هذا الرجل امرأته 3 تطليقات، امرأته قرشية وهو قرشي وطلق امرأته 3 تطليقات، فأصبحت لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فبحثوا كيف الصنيع، فأتتهم امرأة عجوز فقالت أنا أحل لكم هذه المشكلة، سأتيكم برجل فقير يتزوجها الليلة ويطلقها لكم غدا. فذهبت إلى رجل كان يقم المسجد، يعني يجمع القمامة من المسجد، وكان يلبس ثوبا مرقعا برقعتين، تعرفون الثوب المرقع، فقالت له يا ذا الرقعتين هل لك في امرأة قرشية وسيمة جميلة تتزوجها الليلة وتدخل بها وتطلقها غدا ونكسوك ثوبين جميلين؟ قال نعم. فقبل العرض في نيته أن يطلقها غدا، فلما دخل بالمرأة من الليل وكسوه ثوبين جميلين فأعجبت المرأة به وأعجب بها، فقالت له إنهم سيأمرونك غدا بأن تطلق فلا تطلق واشكوهم إلى عمر. فلما طلع الفجر وقد قضى حاجته منها وقضت حاجتها منه، إذا بهم يطلقون الباب طرقا شديدا، أخرج أخرج. فقال لماذا أخرج؟ قال طلق. قال ما أنا بمطلق، أنت وعدتنا. وقال لن أطلق، ورفعهم إلى عمر. فأمضى عمر العقد ولم يبطله، وأمره أن يمسك زوجته ولا يطلقها إلا إذا شاء هو، وأتى بالعجوز فأوجعها ضربا. وكان كلما مر عليه ويجده قد لبس الثوبين جميلين قل سبحان من كساك يا ذا الرقعتين. فالحاصل أن الرجل تزوج في نيته أن يطلق، ومع ذلك اعتمد الزواج ولم يحكم ببطلانه. قال تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها أي الزوج الجديد أي عن غير تواطؤ واتفاق فلا جناح عليهما أن يتراجعا، ترجع إلى الزوج الأول. ورجوعها إلى الزوج الأول بعد أن تزوجت وبني بها يهدم التطليقات 3 الأول. وهنا يجدر التنبيه على مسألة من مسائل الطلاق يقول لها العلماء ويقول عنها العلماء مسألة الهدم. مسألة الهدم، بينا أن الرجل إذا طلق امرأته 3 وتزوجت آخر وطلقها الجديد ورجعت لزوجها الأول كم تطليق له؟ له 3 تطليقات. لكن افترض أن الرجل طلق امرأته 2 أو مرة وتزوجت بعد 2 زوجا ودخل بها وطلقها ورجعت لزوجها الأول، هل يكون له طلقة واحدة إذا كان طلقها 2، أم أنه في هذه الحال يبقى له تطليقة واحدة؟ فهنا تأتي مسألة اسمها مسألة الهدم. مسألة الهدم، هل الزواج بعد الطلاق الثاني يهدم التطليقتين أو لا يهدمها؟ فهو يسمى الهدم. فمن العلماء من قال إذا كان الزواج يهدم 3 تطليقات فقوته على هدم تطليقتين من باب أولى، أو قوته على هدم تطليقة من باب أولى. وأبى آخرون ذلك فقالوا بل يبقى له تطليقة واحدة حسب. والظاهر والله أعلم صحة قول لمن قال بالهدم، من قال بالهدم والله أعلم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني غير تواطئ فلا جناح عليهما أن يتراجعا. لكن ما محل هذه المراجعة؟ قال تعالى إن ظنا أي إن تيقنا أو غلب على ظنهما أنهما سيقيمان حدود الله. لكن إذا كان يرجعها من أجل الإضرار بها أو يترجع إليه من أجل الإضرار به، فهذا الرجوع يأثم فاعله وتأثم فاعلته، فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون، يبينها لقوم يعلمون. هكذا تتأتى مسألة الخلع هنا وبعض الحديث عنها. فرب العزة سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم فيما سبق: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. تصار عندها مسألة: هل للمرأة المختلعة أن تدفع الصداقة كاملا لزوجها، أم يجوز له أن يترك لها البعض ويأخذ البعض؟ هل من شروط الخلع أن تبرئه من كل الحقوق، أو يجوز التصالح على بعض هذه الحقوق؟ فالظاهر جواز التصالح على بعض هذه الحقوق، ولا يلزم أن ترد إليه حقوقه كاملة، لأن الله قال: فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هل للرجل أن يستمسك إذا كانت المرأة هي التي طلبت الخلع بدون أسباب، ليس طلاقا يعني له أن يستمسك ويأخذ حقه مستوفا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. أيضا في هذا الصدد نطرح سؤال: هل للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما أعطاها كي يخالعها أو كي يفارقها؟ فهنا وجهان للعلماء، يرى فريق أهل العلم ومنهم المالكية على وجه الخصوص جواز ذلك، وهو رأي الأكثرين، واستدلالهم بقوله تعالى: فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولأن الضرر اللاحق بالرجل قد يكون ضررا ماديا فحسب، بل قد يكون ضررا معنويا يسقط هيبته في الناس. فلذلك جوز المالكية وللآية: فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن يأخذ أكثر مما أعطاه. وقال مالك في رواية عنه: هو جائز ولكنه ليس من مكارم الأخلاق، أو لفظا قريبا من هذا. ويرى فريق من أهل العلم الاقتصار على الذي أعطاها لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فأمره ففارقها. هذه وجوه العلماء في المسألة. أيضا تتأتى مسألة أخرى، وهي: ما هي عدة المقتلعة؟ هل المقتلعة تعتد بحيضة واحدة أو بثلاث حيضات كالمطلقة؟ فيرى جمهور العلماء أن المقتلعة عدتها عدة المطلقة، تعتد بثلاث حيض، بثلاث حيض. ورأى فريق من أهل العلم كابن عباس وعثمان رضي الله عنهما أنها تعتد بحيضة واحدة. قد قضى عثمان رضي الله عنه في امرأة يقال لها مريم المغالية، اختلعت من زوجها، أن تعتد بحيضة واحدة. وثم قول ثالث لعثمان رضي الله عنه أن المرأة إذا كانت بعيدة العهد بالزوج فإنها لا تعتد أصلا، يعني إذا كان الزوج بينهما خصومات من مدة طويلة ولم يقربها ولم تقربه فلا عدة عليها، على قول آخر لعثمان. فتحصل أن عدة المختلعة فيها ثلاثة أقوال لأهل العلم: قول للجمهور، وهو أن عدة المختلعة كعدة المطلقة سواء بسواء، والثاني أنها تعتد بحيضة، وهو قول مأخوذ عن ابن عباس وعن عثمان رضي الله عنهما. وقول ثالث عن عثمان رضي الله عنه أن عدة المختلعة إذا كانت قريبة العهد حيضة، وإذا كانت بعيدة العهد أنها لا تعتد أصلا. هكذا روي عن عثمان. هذا بإيجاز دون دخول في تفاصيل أخر أكثر، والله أعلم. والذي عليه العمل في المحاكم المصرية فيما بلغني أنهم أخذوا برأي الجمهور، هو أن الخلع يعد طلقة واحدة بائنة. وينبغي أن يكون هناك تفريق بين الذي اختلعت منه زوجته ووافق وتلفظ بلفظ الطلاق، فهذا يكون حكمه هذه يكون حكمها حكم مطلقة لأنه قال لا أنت طالق، وبين الذي فسخت فسخا وقضي قضاء بالخلع أو بالفسخ، هذه مثلها ينبغي أن يقال إنها ليست بالمطلقة، إنما عدتها عدة المختلعة فيكون فيها القولان وبقوة. أعني أن المخالع إذا تلفظ بلفظ الطلاق لزوجته فهي محسوبة تطليقة وعدتها عدة المختلة، إذا لم يتلفظ فينسحب عليها الخلاف الذي سبقت الإشارة إليه، والله أعلم. قوله تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، قوله فبلغن أجلهن ليس على ظاهره، أن الله قال فبلغن أجلهن فأمسكن بمعروف، من المعلوم أنهن إذا بلغن أجلهن ليس للزوج عليهن سبيل، يعني إذا بلغت الأجل إذا انتهت مدة العدة فالزوج ليس له عليها سبيل. فقوله سبحانه وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قاربن بلوغ الأجل، لأنه إذا أخذنا بالآية على ظاهرها فبلغن أجلهن فلا معنى لأمسكهن بالمعروف لأنها أصلا أطلقت، فلذلك سيقت هذه الآية كمثال للإطلاق باعتبار ما هو آت، باعتبار ما هو آت، كما قال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فكيف أتى وكيف لا نستعجله، فالمراد بأتى أمر الله اقترب من المجيء اقترابا شديدا، فليس معنى أن أتى على فعل الماضي نسعى للآن ما أتت، فهذا باعتبار ما هو آت. ومنه في التنزيل قول السجين ليوسف عليه السلام إني أراني أعصر خمرا، والخمر لا يعصر فهو معصور أصلا، معصور الخمر معصور جاهز، فكيف قيل إني أراني أعصر خمرا، فجوابه إني أراني أعصر عنبا فيصير العنب بعد ذلك إلى خمر، فهو إطلاق باعتبار ما هو آت. فقوله جل ذكره إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي قربن بلوغ الأجل فأمسكهن بمعروف أي أرجعهن إليكم بمعروف أو سرحهن بمعروف، وهذا من محاسن شريعتنا، فليس لك أن تضار زوجتك، إذا عشت عش بالمعروف، إذا فرق فارق بالمعروف، كما قال تعالى في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهذا من محاسن ديننا وشريعتنا التي أباها أكثر المارقين والتي يريد الناس التنازل عنها، عياذا بالله من هذا التنازل وهذا الزير. فشريعتنا والحمد لله خير شريعة أنصفت المرء، قال تعالى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف، فليس لك أيها الزوج أن تفسد في الأرض ولا أن تؤذي الزوجة سواء أبقيت عليها أو فارقتها. قال تعالى ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، لا تبقي عليها من أجل الإضرار بها، قد كان الرجل يصنع ذلك، رجل متضايق من امرأته يقول لها أنت طالق، تبدأ تعتد لمدة شهرين أو ثلاث، قبيل انقضاء العدة يقول لها راجعتك ولا أقربها، ثاني يوم يقول طلقتك، تعتد أيضا ثلاثة أشهر أخرى قبيل الانقضاء راجعتك، ثم يقول طلقتك، حتى يصير عدتها إلى كم شهر، إلى ثمان أو تسعة أشهر بدلا من شهرين. فربنا يقول ولا تمسكهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هو الذي يجني على نفسه وينزل نفسه أسوأ المنازل، وينزل نفسه منازل سيئة، سواء في الدنيا يعرضها للعقاب والتلف، أو سواء في الآخرة فإنه يؤذي نفسه ويبخسها حقها. فمن حق نفسك عليك أن تؤمن يوم القيامة، من حق نفسي علي أن أرتاد لها منزلا طيبا تنزله ومسكنا طيبا تسكنه يوم القيامة، هذا من حق نفسي علي. فقال تعالى ولا تمسكن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا، لا تتخذوا آيات الله لعبا، الحديث الذي فيه ثلاث جدهن جد وهزهن جد، الحديث ضعيف الإسناد لكن قامت مقامه في العمل، الآية الكريمة ولا تتخذوا آيات الله هزوا، فواحد يأتي للزوج تقول أنت طالق وبعدها يقول أنا كنت أمزح، فالآية حاكمة عليه وقاضية عليه. اذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعلكم مسلمين وأنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، يذكركم به، أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به، واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن، هنا بلغن أجلهن انتهى الأجل، فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا ترضوا بينهم بالمعروف. فإذا طلقت المرأة أيها الرجل وانتهت عدتها، اتجه الخطاب هنا للأولياء، فيا ولي المرأة، إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها وقد انقضت عدتها فلا تعضلها، بل اسمح لها وعقد لها على الزوج إذا كان ثم سبيل للرجوع فلا تعضلها. فالخطاب هنا صدره للأزواج وعجزه للأولياء. إذا طلقتم النساء أيها الأزواج فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن الذين كن لهن أزواج، إطلاق باعتبار ما قد فات، لأن المرأة المطلقة التي انقضت عدتها لا يطلق على الرجل إنه زوجها، لكن أطلق عليه الزوج باعتبار ما قد فات، يعني في إطلاق باعتبار ما هو آت واعتبار ما قد فات. وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم متى؟ بعد البلوغ، ولا يتم بعد بلوغ. آتوا اليتامى أطلق عليهم يتامى باعتبار ما كانوا فيه من اليتم، كما قيل للرسول عليه الصلاة والسلام يتيم أبي طالب، أطلق عليه يتيم أبي طالب باعتبار ما كان فيه. فقوله جل ذكره إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن أي انقضت عدتهن منكم فلا تعضلوهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن أن يتزوجن من كن الذين كانوا في السابق أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. يعني إذا أرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها الأول وقد انقضت عدتها فيا أيها الولي ساعدها، زوجها، لا تعضلها، لا تعضلها. الآية أثبتت أن الولي له أن يعضل، لأنه لو لم يكن له تدخل ما قيل له فلا تعضلهن. وبهذا استدل الجمهور على أن السيبة أيضا تزوج للولي، واتضح ذلك من سبب النزول، فإن معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أختا له برجل وخفف عليه أعباء الزواج، خفف عليه أعباء الزواج المهر والصدى والعفش ونحو ذلك وأكرمه. ما لبث الرجل أمام هذا الإكرام إلا أن طلق أخت معقل بن يسار، ولم يراجعها ولم يهتم بأهلها، وبعد أن انقضت العدة جاء يخطبها. فالمرأة كانت تهواه، فقال له معقل زوجتك وأكرمتك وأفرجتك ثم طلقتها وتركتها حتى انقضت عدتها ثم جئت تخطبها، والله لا أزوجك أبدا. فنزلت الآية فلا تعضلهن أن ينكحن أزواجهن، فلا تعضلهن أيها الأولياء أن ينكحن أزواجهن أن يتزوجن الذين كانوا لهم أزواج من قبل إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر أطيب. فالمرأة ما زالت متعلقة بزوجها ومتعلق بها، فلعلها إذا تزوجت غيره يحدث فساد ويحدث بلاء. قال تعالى ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فسمعا وطاعة لله سبحانه وتعالى.